لمن جفاك أقرب صديقني خاوي مع عقب غزة هالنصايب رفاقة لمن جفاك الزين اقصر خطاويك انسى العمل واقطع بال العلاقة لمن تغلى وصد ما عاد يطريق خلاه يندم لو هو اكبر اشفاقة خلاص انا يا بايع اللي الشريك صبري تعدى الحد ما فيه طاقة اولي اخلي كل غلطة هنداري واليوم انا مليت وابغى فراقة خل العواذل تنفعك مع عواديك شقق مراسيل الوصل مع وراقة تندم على شخص وفالك وفاديك اللي شرب لجلك مرارا مذاقة في منة الايام منه يداويك اللي انت خلى عن طريقي وباقة مرت علي ايام فيها مداريك اصحاب قلبي خلصوا من شعاقة.